الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى ميراث الأخوات الشقائق. قال: باب في ميراث الأخوات الشقائق. قال: قد ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الأخوات الشقائق والأخوات لأب. الأخوات الشقائق والأخوات لأب، مع الإخوة لغير أم، إخوة لغير أم وإخوة الأشقاء والإخوة لأب. يعني مصطلح إخوة لغير أم يعني إخوة أشقاء أو إخوة لأب. فهنا معنى الكلام أن الله تعالى ذكر ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع الإخوة لغير أم، مع الإخوة الأشقاء ومع الإخوة لأب. واحدتهن وجماعتهن، يعني ذكر الله تعالى ميراث الأخوات الشقيقات حال كونهن واحدة، يعني أختا شقيقة واحدة، وحال كونهن جماعة، يعني أختين شقيقتين أو أكثر. وذكر ميراث الأخوات لأب الواحدة منهن والجماعة الاثنتان فأكثر. كل هذا ذكره الله تعالى بقوله في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ومعنى الكلالة اللي هو إيه؟ الذي مات ليس له أب ولا ليس له يعني أصل ولا فرع. الأصول المقصود هنا الأب والجد لأب، ولا فرع وارث اللي هم الأبناء الأولاد وأولاد الإبن. بقوله تعالى في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذا الإنسان مات وليس له أولاد، فأخته الواحدة لها النصف، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني والأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد. يعني لو كان الميتة أخت فأخوها يرثها، يعني يأخذ مالها كله إذا لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، يعني أختين شقيقتين فأكثر أو أختين لأب فأكثر، فلهما الثلثان مما ترك. الأختان لهما الثلثان. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة لأب والأخوات لأب معا للذكر مثل حظ الأنثيين. وذكر ميراث الأخوات لأم واحدة كانت أو أكثر مع الإخوة لأم. بالنسبة للإخوة لأم والأخوات لأم ذكر الله تعالى ميراثهم في قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس هذا الكلام عن أخ لأم أو أخت لأم. ولذلك كان في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فالمقصود هنا في هذه الآية اللي هم الإخوة لأم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا ذكر الله تعالى في أول السورة، آية يعني 11 و12، الآية 12 في أول سورة النساء، هذه فيها ميراث الإخوة لأم. وأما آخر آية في سورة النساء ففيها ميراث الأخوات الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب. فإذا هنا يلخص لنا إيه؟ ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب. يعني وباختصار يعني طريقة توريث الأخت الشقيقة تشبه طريقة توريث البنت، والأخت لأب طريقتها تشبه طريقة بنت الابن، يعني زي طريقة بنت الابن مع البنت طريقة الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. ف فزي ما كنا بنقول بنت واحدة تأخذ النصف وبنتان الثلثان، هنا هنقول برضو أخت شقيقة واحدة تأخذ النصف، أختان شقيقتان الثلثان. طيب الأخت لأب، إذا لم توجد شقيقة يبقى الأخت لأب تأخذ النصف، أختان لأب فأكثر الثلثان، هذا في حالة عدم الشقيقات. طيب لو أخت شقيقة مع أخت لأب، الشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. وإذا كان معها معصب، الأخت الشقيقة بيعصبها الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت الأب يعصبها الأخ الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ زي ما كنا بنقول مثلا بنت ابن مع ابن، ماذا تأخذ بنت الابن مع الابن؟ لا تأخذ شيئا. طيب أخت لأب مع أخ شقيق، أخ شقيق ذكر مع أخت لأب، الأخ لأب له المال كله، الأخ الشقيق له المال كله، والأخت لأب لا تأخذ شيء. ماشي؟ يعني خلينا الأخت لأب يعني زي اللي بينطبق عليها ما كان ينطبق مع على بنت الابن مع البنت، فالأخت لأب ينطبق عليها مع الأخت الشقيقة ما كان ينطبق على بنت الابن مع البنت. ماشي كده؟ أخونا يسأل سؤالا، يعني يقول أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم لا ليه لا شيء تأخذ السدس، لا الأخت لأم صاحبة فرض، صاحبة فرض تأخذ السدس فرضا، لأن احنا لسه قرأنا الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أخت لأم تأخذ السدس. ماشي كده؟ طيب هذا السؤال الثاني، أختان شقيقتان وأخت لأب، ماشي، أختان شقيقتان وأخت لأب وأخت لأم، أختان الشقيقتان لهما الثلثان والأخت لأب لا شيء لها لعدم وجود المعصب لأب، لكن الأخت لأم صاحبة فرض تأخذ السدس فرضا، تأخذ السدس فرضا. يبقى الأختان شقيقتان لهما الثلثان، أخت لأب لا شيء لها، أخت لأم لها السدس فرضا. ماشي كده؟ أخت لأب وأخت لأم بدون شقيقة، ما فيش شقيقة، بدون شقيقة يبقى الأخت لأب كم تأخذ؟ أخونا يسأل عن شخص توفي وترك أختا لأب وأختا لأم، أخت لأب تأخذ النصف تحل محل الشقيقة عند عدم الشقيقة، الأخت لأب تأخذ النصف والأخت لأم الواحدة تأخذ السدس. نعم تفضل. أخت شقيقة وأخ الأب وأخت الأب، الشقيقة لها النصف والأخت لأب مع الأخ لأب يأخذان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. نفس بس هنا في طبعا فرق يعني مهم، اللي هو موضوع ان ابن الأخ لا يعصب الأخت، يعني ابن الأخ لا يعصب الايه الأخت، يعني ابن الأخ لأب مثلا لا يعصب الأخت لأب حتى لو احتاجت إليه. يعني دي فرق يعني تفرقة مهمة بين طريقة توريث الإخوة والأخوات مع عن طريقة توريث الإيه الأولاد والبنات، البنين وبنات. يعني الآن نأخذ مسألة، نقول الشخص توفي وترك أختين شقيقتين، الشخص توفي وترك أختين شقيقتين، أختان شقيقتين، ماشي، وأخت لأب وابن أخ لأب، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، ماشي، أختان شقيقتان لهما الثلثان والأخت لأب لا شيء لها، وابن الأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا. طب هي هنا محتاجة إليه إن هو يعصبها، بس هو لا يعصبها، ابن الأخ لا يعصب الإيه؟ ابن الأخ لا يعصب الأخت، يعني غير موضوع بنت الابن مع ابن ابن الابن. شوف الفرق، قارن بين هذه المسألة وهذه المسألة. نعم، يعني هنا البنتان إذا أخذنا الثلثين، بنت الابن ممكن يعصبها ابن ابن ابن الميت اللي هو في درجة أنزل منها، ممكن يعصبها ويرث معها الباقي تعصيبا، لكن الأخت لأب لا تتعصب بابن الأخ لأب، بس يعصبها أخ لأب، لو في أخ لأب معها تأخذ معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لا يوجد أخ لأب ويوجد ابن أخ لأب يبقى هو ليأخذ الباقي وهي تسقط. أيوة، في الأخوات يعصبها الإخوة اللي في نفس الدرجة، ما يعصبهاش اللي درجة اللي أنزل. نعم، حتى في نعم نفس الشيء، الشقيقة لا يعصبها ابن الأخ الشقيق، يعني أخت الشقيقة وابن أخ الشقيق، أخت الشقيقة لها النصف وابن الأخ الشقيق له الباقي، زي نفس الشيء في الأولاد، البنت مع ابن الابن، البنت لها النصف وابن الابن الباقي، أخت الشقيقة مع ابن أخ، الأخت الشقيقة لها النصف وابن الأخ له الباقي. نعم، من يعصب الأخت لأب يعصبها الأخ لأب بس. نعم، إذا وجد أخ لأب وابن أخ لأب، المال كله للأخ لأب وابن الأخ لأب لا شيء له. نعم، نعم، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. أخت لأب أخت لأم، سعد يرمز لها يعني في كتب المواريث اختصارا قاف باء ميم، يعني يقول مثلا أخت قاف أخت باء أخت ميم، أخت قاف للشقيقة أخت باء للأب. الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب لها السدس اللي هو تكملة الثلثين، أخت لأم لها السدس فرضا. ماشي، خلاص كده، وبعدين الباقي يكون رد، يعني إذا بقي سدس هيرد عليهم، تبقى المسألة من ستة وترد إلى خمسة، مسألة من ستة ترد إلى خمسة يعني. نعم، أخت شقيقة وأخ لأب، أخت الشقيقة النصف والأخ لأب الباقي تعصيبا. أخ لأم وأخت الشقيقة، الأخ لأم له السدس والشقيقة لها النصف، ويرد الباقي، مسألة تبقى من أربعة، ثلاثة أرباع وربع. ماشي، الله يفتح. أحسنت. طيب، نلخص يعني ما ذكرنا. يقول: فالأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط. الشرط الأول عدم المعصب لها. الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط. لو تذكرون لما تكلمنا عن النصف وأن أصحاب النصف خمسة، رقم واحد بشرط واثنين بشرطين وثلاثة بثلاث شروط وأربعة بأربع شروط وخمسة بخمسة، كان رقم أربعة اللي هو الأخت الشقيقة، رقم خمسة اللي هو كان الأخت الأب. فالأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط. الشرط الأول عدم المعصب لها وهو الأخ الشقيق، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. حتى ترث النصف لابد من انعدام المعصب، لأنه لو وجد معصب اللي هو أخ الشقيق مع الأخت الشقيقة يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثاني عدم المشارك لها، اللي هو بنسميه المماثل أو المشارك، اللي هو أخت شقيقة أخرى مثلها، وهو الأخت الشقيقة، لقوله تعالى: وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. هي ما فيش واو في الآية. إن امرؤ هلك، مش عارف النسخة اللي عندكم فيها واو ولا صح، النسخة اللي فيها واو دي خطأ يعني. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يبقى إذن الأخت الشقيقة لا تأخذ النصف في وجود أخت شقيقة أخرى، لأنهما في هذه الحالة سيشتركان في الثلثين. الشرط الثالث: عدم الأصل من الذكور الوارثين، والمراد به الأب والجد من قبل الأب على الصحيح. عدم الأصل هو الأب والجد لأب، فإذا وجد أب، الأب يحجب الإخوة تماما، الإخوة والأخوات كلهم محجوبون بالأب. يعني أب وأخت ميت مات وترك أباه وأخته الشقيقة أو أخته لأب، الأب له المال كله، الأخت لا شيء لها، ده إجماعا. طيب لو مات وترك جدا وأختا، فهنا على الصحيح الرأي اللي هو رجحه إن الجد يحجب الإخوة، فبالتالي أيضا برضو المال كله للجد والأخت لا تأخذ شيء. وحتى اللي قالوا إنها ترث مع الجد فهي لن ترث النصف يعني، فهو برضو يعني اشتراط عدم الأصل، يعني هذا شرط لإرثها النصف. فإذا وجد أب فإنها لا تأخذ شيئا إجماعا، وإذا وجد جد فإنها لن تأخذ النصف ولكن ترث بطريقة أخرى. الأم لا تمنع الأخت أن ترث، الأم فرضها والأخت فرضها. رجل مات وترك أمه وأخته، يبقى أمه تأخذ الثلث لوجود لعدم وجود يعني جمع من الإخوة. طالما أخت واحدة يبقى الأم تأخذ الثلث والأخت الشقيقة تأخذ النصف، وإذا لم يوجد وارث آخر رد عليهم الباقي. الشرط الرابع: عدم الفرع الوارث، وهو الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. يبقى الفرع الوارث اللي هو الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، يعني ابن ابن ابن، وبنت الابن وإن نزل اللي هو نزل الابن، يعني بنت ابن ابن ابن ابن. ماشي. ودليل هذين الشرطين أن الإخوة والأخوات إنما يرثون في مسألة الكلالة، أن الآية اشترطت الكلالة: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له. والكلالة هو من لا والد له ولا ولد. نعم، لما يقول لا والد يعني لا أب ولا جد، هذا المعنى، ليس المقصود الأم هنا. يبقى دي الشروط الأربعة لإرث الأخت الشقيقة: النصف، الأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط، وهي الشروط السابقة في حق الأخت الشقيقة، نفس الشروط برضو السابقة، هي عدم المعصب، بس طبعا المعصب للأخت الأب اللي هو الأخ لأب. ماشي. يعني أول شرط عدم المعصب، كان المعصب للشقيقة الأخ الشقيق، لما في الأخت الأب نقول عدم المعصب، من هو المعصب؟ اللي هو الأخ لأب. وعدم المماثل للأخت الشقيقة هو إيه؟ الأخت الشقيقة أخرى. وعدم المماثل في الأخت الأب اللي هو أخت الأب أخرى. وعدم الأصل اللي هو الآباء والأجداد، وعدم الفرع اللي هو الأولاد وأولاد الابن، هذا نفس الشرطين. وتزيد الأخت الأب شرطا خامسا لإرثها النصف. الشرط الخامس: عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، لأن الموجود منهما أقوى منها. يعني الأخت الأب لا ترث النصف في وجود أخ شقيق ولا في وجود أخت شقيقة. طب ماذا ترث لو وجد أخ شقيق أو وجدت أخت شقيقة؟ أخت الأب مع أخ شقيق، يبقى الأخت الأب لا ترث شيئا، المال كله للأخ الشقيق. طيب أخت الأب مع أخت شقيقة واحدة تأخذ السدس، تكملة الثلثين. أخت الأب مع أختين شقيقتين يبقى لا تأخذ شيئا. ماشي كده. قال: والأختان الشقيقتان فأكثر يأخذن الثلثين، بقى نتكلم عن أخت الشقيقة الواحدة والأخت لأب الواحدة، الآن يتكلم عن أختين شقيقتين يأخذن الثلثين، لقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإنما يأخذن الثلثين بأربعة شروط، الأختان الشقيقتان يرثن الثلثين، قال بأربعة شروط. الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر، للآية الكريمة: فإن كانت اثنتين. هنا ما فيش فوق اثنتين، فوق اثنتين دي في البنتين، ولذلك يعني من تفسير القرآن بالقرآن إن معاملة الأختين زي معاملة البنتين، وفي الأختين جاء النص صريحا: فإن كانت اثنتين. هذا يفسر أن المقصود في البنات فوق اثنتين، يعني اثنتين في صاعد. أن يكن اثنتين فأكثر، هذا الشرط الأول لقوله تعالى: فإن كانت اثنتين. الشرط الثاني: عدم المعصب لهما، وهو الأخ الشقيق فأكثر، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الأختان الشقيقتان لا يرثن الثلثين في حالة وجود أخ شقيق، إن الأخ الشقيق هذا يعصبهن ويرث معهن للذكر مثل حظ الأنثيين. لغاية كده واضح؟ الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث، وهم الأولاد وأولاد البنين. الأختان الشقيقتان لا يرثن الثلثين في حالة وجود أولاد للميت أو أولاد ابن الميت، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فاشترط إيه؟ عدم الولد. قال: ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إلى آخر الآية. الشرط الرابع: عدم الأصل من الذكور الوارث، يعني عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب بالإجماع والجد على الصحيح. وفي الحقيقة يعني زي ما ذكرنا أن اشتراط الجد، يعني هو حتى اللي قال أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، فبرضه لابد أن نشترط عدم الجد كشرط لإرث الثلثين، يعني بمعنى أنها لم تأخذ الثلثين في وجود الجد. يعني أي نعم، إذا اختل شرط من هذه الشروط فأحيانا تمنع من الميراث بالمرة، كما لو وجد أب وأختين مثلا، الأب له المال كله والأختان لا شيء لهم، أو وجد ابن وأختين، الابن له المال كله والأختان لا شيء لهم. وأحيانا إذا اختلت هذه الشروط يعني بيكون يرثن ولكن بطريقة أخرى، زي اشتراط عدم المعصب مثلا، إذا وجد المعصب فإنهن يرثن ولكن لن يرثن الثلثين، وإنما يشتركن معه للذكر مثل حظ الأنثيين. طب دي شروط توريث الأختين الشقيقتين الثلثين. الآن يأتي للأختين لأب فأكثر. قال: والأخوات لأب ثنتان فأكثر يأخذن الثلثين للإجماع على دخولهن في عموم آية الكلالة. أجمع العلماء على أن آية الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أن هذا يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. لكن لا يأخذن الثلثين إلا إذا تحقق خمسة شروط. أختان لأب لا يرثن الثلثين إلا بخمسة شروط. الشروط الأربعة السابقة في الشقائق، نفس الشروط إرث الأختين الشقيقتين للثلثين، نفس الشروط هذه الأربعة كلها موجودة. والشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق. فلو كان هناك من الأشقاء واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، لم ترث الأخوات لأب الثلثين. إذا وجد إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، معناه أن الأخوات لأب لا يرثن الثلثين. طيب ماذا يرثن؟ في حالة وجود أخ شقيق يحجبهن، يبقى بل يحجبن بالذكر، يعني الأخ الشقيق الذكر يحجب الأخوات لأب، لا يرثن أي شيء في وجود أخ شقيق. يعني رجل مات وترك أخاه الشقيق وأختين لأب، نقول المال كله للشقيق، والأختان لأب لا يأخذن شيئا. نعم، مع الأختين لأب يعني. طيب هذه مسألة، رجل توفي وترك أخا شقيقا وأخا لأب وأختين لأب، الجواب المال كله للأخ الشقيق، والأخت لأب والأخ لأب محجوبون بالشقيق. ماشي، يبقى الأخ الشقيق يحجب الإخوة والأخوات لأب، الإخوة لأب والأخوات لأب محجوبون بالشقيق. وأما إذا كان الموجود، هنا يقول إيه، بل يحجبن بالذكر، أول شيء، وبالشقيقتين إلا إذا كان معهن من يعصبهن. يحجبن بالشقيقتين إلا إذا كان معهن من يعصبهن. ما معنى هذا؟ يعني رجل توفي وترك أختين شقيقتين وأختين لأب، من يعرف الجواب؟ الأختان الشقيقتان الثلثان، والأختان لأب لا شيء لهم، إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن ويرث معهن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني المسألة بعد التعديل، أختان شقيقتان، أختان لأب، أخ لأب، من يعرف الجواب؟ رجل توفي وترك أختين شقيقتين وأختين لأب وأخ لأب. تفضل يا شيخ. أيوة، أحسن. أختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأختان لأب مع الأخ لأب يأخذن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى. نعم، تفضل. أيوة، أحسن. الباقي نعم، يعني أخونا يرد على الأختين الشقيقتين، يعني أخونا يسأل، توفي شخص وترك أختين شقيقتين وأختين لأب، قلنا الشقيقتان لهما الثلثان والأختان لأب لا شيء لهما. في هذه الحالة إذا لم يوجد أي وارث آخر يبقى الباقي يرد على الأختين الشقيقتين، لكن إذا وجد مثلا ابن أخ ولا ابن عم ولا كذا هو يأخذ الباقي تعصيبا. يعني حتى لو في باقي برضو الأختين الأب لا يأخذ شيئا، محجوبتان بالشقيقتين. نعم، لو أخت الشقيقة واحدة، أختان شقيقتان وأخت الأب، أختان شقيقتان الثلثان، أخت الأب لا تأخذ شيئا لاستكمال الثلثين. متى تأخذ الأخت الأب؟ إذا كانت شقيقة واحدة أخذت النصف ومعها أخت لأب أو أختان لأب أو عشر أخوات لأب، أخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين في حالة وجود شقيقة واحدة بس. وهذا قوله، وأما إذا كان الموجود شقيقة واحدة فإن للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين. زي ما كنا بنقول في بنت الابن مع البنت، كان بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين الحمد لله، وكذلك الأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة. لا لا لا، ما هو ما عصبش نفسه عشان نفسه، الأخ لأم ليس من أهل التعصيب، لا يعصب له أصحاب الفروض بس. نعم، مرة ثانية، أخ لأب. طيب تفضل، تعالى حلها له، جاب الشفوي كده. أخ لأب، أخونا يسأل عن مسألة، أخ لأب وأخت لأب وأخت لأم، من يعرف الجواب؟ تفضل. الأخت لأم لها السدس فرضا، والأخ لأب مع الأخت لأب لهم الباقي تعصيبا. ماشي، يبقى المسألة أخ لأب وأخت لأب وأخت لأم، الأخت لأم لها السدس فرضا والأخ لأب مع الأخت لأب لهم الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى. نعم مثلا الأخ لأب، أخت لأم وأخت لأب. طيب الأخت لأب لها النصف، والأخت لأب الأخت لأب لها النصف، والأخت لأم لها السدس فرضا. ماشي كده، الباقي قلنا يرد عليهما. المسألة تبقى من أربعة يعني. نعم، يبقى الحاجب هو احق بالباقي من المحجوب. طبعا الحاجب له فصل لوحده حتى ما نستعجل. طيب قال: واذا وجد بنت واحدة وبنت ابن فاكثر. انا رجع تاني للبنات، شاف لي كده كان نتكلم على مش عندكم برضو بنت بنت واحدة وبنت ابن؟ نعم، سواء كان خلص البنات ودخل في الأخوات بين رجع اللبس. قال: وإذا وجد بنت واحدة وبنت ابن فأكثر، فللبنت النصف ولبنت الابن فأكثر معها السدس تكملة الثلثين لقضاء ابن مسعود رضي الله عنه بذلك وقوله: إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. رواه البخاري. يبقى البنت الواحدة مع بنت ابن، البنت الواحدة تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. ماشي، قضى بهذا ابن مسعود وقال إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا أيضا. رواه البخاري. ولأنه قد اجتمع من بنات الميت أكثر من واحدة فكان لهن الثلثان. يعني قالوا اعتبروا أن هذا يدخل في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قالوا أن إيه؟ أن بنت مع بنت ابن يعتبر بنات للميت فوق اثنتين فيأخذن الثلثين، فدخلنا في عموم إيه؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فهذا في ميراث بنات الميت او بنات ابن الميت او بنات الميت مع بنات ابنه، مجموع نصيب البنات مع بنات الابن لا يزيد عن الثلثين، يعني يكون الثلثين. واختصت بنت الصلب بالنصف لانها اقرب، فبقي لبنت الابن فاكثر السدس تكملة الثلثين. يعني طب لما اجتمعت بنت وبنت ابن، قلنا بنت مع بنت ابن يعتبرنا ايه؟ بنات للميت فيأخذنا الثلثين. طيب لماذا لم نقسمه بين البنت وبنت الابن، يعني مناصفة وخلينا البنت تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس فقط؟ قالت ان بنت الابن اقرب. قال: وذلك بعد توفر هذين الشرطين. الشرط الاول عدم المعصب لها وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان اخا لها او ابن عم. يبقى بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين بشرط عدم المعصب الذي يساويها في الدرجة، اللي هو بنت ابن يبقى يعصبها ابن ابن اللي هو اخوها او ابن عمها. ماشي كده واضح. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنها لا تأخذ السدس إلا معه. يا بنت الابن عشان تأخذ السدس يشترط عدم وجود أي فرع وارث أعلى منها إلا بنت واحدة بس أخذت النصف. لو وجد بنت أخرى أو وجد أبناء أو لن تأخذ السدس. شرط فيها السدس أن توجد بنت واحدة فقط أخذت النصف. طيب هذا الكلام كان في بنات الابن مع البنات، يبقى ده مناسبة ذكر الكلام هنا عشان يذكر برضو الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، زي ما اتكلمنا عن البنت الابن مع البنت، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ينطبق عليها نفس الشيء، ان الاخت الاب مع الاخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين، والدليل على ذلك اجماع العلماء كما حكاه غير واحد، وقياسها على بنت الابن مع بنت الصلب. لكن لا تأخذ الاخت لاب السدس الا بشرطين، الشرط الاول ان تكون مع اخت شقيقة وارثة النصف فرضا، فلو تعددت الشقيقات اسقطنا الاخت لاب لاستكمالهن الثلثين. يعني زي بنت الابن قلنا يشترط عدم وجود ابن وعدم وجود بنتين او اكثر، فنفس الشيء الاخت لاب حتى ترث السدس تكملة الثلثين يشترط عدم وجود اشقاء وعدم وجود اكثر من شقيقة واحدة، يعني لابد شقيقة من وجود شقيقة واحدة تأخذ النصف حتى تأخذ الاخت لاب السدس تكملة الثلثين. واضح؟ الشرط الثاني عدم المعصب لها وهو اخوها، اللي بيعصب الاخت الاب اللي هو اخوها الاخ لاب، فان كان معها اخوها يعني شخص مات وترك ايه اختا شقيقة واختا لاب واخا لاب، اخت الشقيقة اخت الاب اخ لاب، يبقى هنا الاخت الاب هل تأخذ السدس هنا؟ لا، لا تأخذ السدس، ولكن ماذا تأخذ؟ تأخذ الباقي تعصيبا مع الاخ لاب للذكر مثل حظ الانثيين، يعني الاخت الشقيقة تأخذ النصف والنصف الباقي يكون للاخت لاب مع الاخ لاب، لوجود معصب هنا يعصبها اللي هو الاخ لاب ويأخذ معها الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. قال والله اعلم. بعد كده نيجي عند الاخوات مع البنات. الاخوات مع البنات، هتكلمنا عن البنات على حدة وعن الاخوات على حدة. طيب اذا اجتمع بنات مع اخوات، قال باب في ميراث الاخوات مع البنات وميراث الاخوة لام، وكذلك برضه هتكلم في هذا الباب عن مسألتين، مسألة الأخوات مع البنات ومسألة ميراث الإخوة لأم. قال إذا وجد بنت وبنت فأكثر مع أخت شقيقة أو لأب فأكثر، فإن الموجود من البنات واحدة فأكثر يأخذ نصيبه، البنات يأخذن نصيبهن، إذا كانت واحدة تأخذ النصف، بنتان أو أكثر يأخذن الثلثين. ماشي. ثم إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب، الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب، يكن عصبة مع البنات، وهو ما يسمى لدى الفرضيين بالتعصيب مع الغير، اللي هي أنثى تتعصب بأنثى، في تعصيب بالنفس اللي هو إيه، اللي هم الذكور، يكون هو عصبة بنفسه، يرث بالتعصيب بنفسه لا يحتاج الى شخص اخر يعني حتى يرث بالتعصيب، وفي عصبة بالغير يا انثى لا ترث بالتعصيب الا اذا وجد يعني ذكر في درجتها كذا يعصبها. وبعدين في عصبة مع الغير اللي هي انثى تتعصب مع انثى، والعصبة مع الغير اللي هي الاخوات الشقيقات مع البنات والاخوات الشقيقات مع بنات الابن، والاخوات لاب مع البنات والاخوات لاب مع بنات الابن، دي اسمها العصبة مع الغير. الاخوات الشقيقات مع البنات والاخوات الشقيقات مع بنات الابن، الاخوات لاب مع البنات الاخوات لاب مع بنات الابن، دي اسمها ايه العصبة مع الغير اللي هي الاخوات مع البنات. ناخذ ايه بعد التدريبات كده. ما فيش عصبة مع الغير الا هذه الاخوات مع البنات بس. هذه اسمها عصبة، العصبة مع الغير، العصبة مع الغير اللي هي الاخوات مع البنات. ماشي. هي لها أربعة أقسام، يعني اللي هي إيه، أخوات شقيقات، أو يعني خليها أحسن عشان العبارة أدق، يعني نقول أخت شقيقة فأكثر، يعني أخت شقيقة فأكثر فأكثر مع بنت فأكثر. اثنين، أخت شقيقة فأكثر مع بنت ابن فأكثر. ثلاثة، أخت لأب فأكثر مع بنت فأكثر. أربعة، أخت لأب فأكثر مع بنت ابن فأكثر. أخت لأب فأكثر مع بنت ابن فأكثر. طيب نأخذ تدريبات. يعني مثلا شخص توفي وترك بنت وأخت قاف، ماشي، البنت كم لها؟ نصف فرضا، والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا. البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، ماشي. طيب بنتان وأخت شقيقة، بنتان لهما الثلثان فرضا، الأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا. نفس المسألتين دول لو كان بدل الأخت الشقيقة أختان شقيقتان، برضو الباقي تعصيبا. يعني بنت، نرجع ناخد المسألتين بس نخلي الأخت الشقيقة تكون أكثر من واحدة، بنت وأختان أو أكثر، يعني أختان شقيقتان، البنت كم تأخذ؟ النصف، أختان شقيقتان الباقي. طيب بنتان وأختان، بنتان كم تأخذ؟ ثلثان، والأختان الباقي تعصيبا، ماشي. كل المسائل ديت شيل الأخت قاف دي وحط مكانها أخت لأب، ننطبق نفس الشيء، بنت وأخت الأب، البنت لها النصف والأخت الأب لها الباقي تعصيبا، بنتان وأخت الأب الثلثان والباقي تعصيبا، بنت وأختان لأب النصف والباقي تعصيبا، بنتان وأختان شقيقتان الثلثان والباقي تعصيبا، ماشي. طيب بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، البنت لها النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، الشقيقة لها الباقي تعصيبا، ماشي. لو كانت أخت لأب نفس الشيء برضو، لها الأخت لأب أو الأخت الشقيقة مع بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن السدس، والأخت سواء شقيقة أو لأب لها الباقي تعصيبا. ولو برضو بنت وبنت ابن وأختان شقيقتان أو أختان لأب، أختان شقيقتان أو شقيقتان أو لأب، البنت لها النصف السدس وهنا الباقي تعصيب. لغاية كده واضح؟ فهذه طريقة توريث الأخوات مع البنات، يرثنا الباقي تعصيبا بعد البنات. وفي هذه الحالة لما يكون الميراث تعصيبا، لو اجتمعت أخت شقيقة وأخت الأب مع البنت، لو اجتمعت أخت شقيقة مع أخت الأب مع بنت، البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، أخت الأب لا تأخذ شيئا في هذه، لأن هنا إرث بالتعصيب، فالشقيقة تحجب للأب في حالة الإرث بالتعصيب هنا. واضح؟ دي كلها يعني طريقة توريث الأخوات مع البنات. فهيلخص يعني الكلام هذا إن شاء الله، يقول المؤلف حفظه الله، يقول إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب يكن عصبة مع البنات، وهو ما يسمى لدى الفرضيين بالتعصيب مع الغير، فيأخذن ما فضل عن نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن. يعني أول شيء نبدأ بالبنات، نعطيهن نصيبهن، ثم ما تبقى بعد البنات وبنات الابن يذهب للأخوات، بدليل الحديث الذي رواه البخاري وغيره. يعني المسألة فيها دليل من السنة، الحديث الذي رواه البخاري وغيره، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت، هي لسه المسألة اللي أخذناها هذه قبل، بنت وبنت ابن وأخت. فقال أبو موسى رضي الله عنه قال للابنة النصف وللأخت النصف. أبو موسى قال للبنت النصف وللأخت النصف. وقال للسائل إيت ابن مسعود، يعني هو اجتهد فيها أبو موسى رضي الله عنه، لكن إيه أحال السائل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليستوثق إيه من الإجابة. وكان أبو موسى رضي الله عنه كثيرا ما يرجع إلى ابن مسعود ويحيل السائلين إليه. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى، فالسائل ذهب إلى ابن مسعود وقال له رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وأخت، وأبو موسى قال البنت لها النصف والأخت النصف وبنت الابن لا شيء لها، هل هذا الجواب صحيح ولا خطأ؟ خطأ. فابن مسعود رضي الله عنه قال، فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لو يعني لو أجبت بهذا الجواب لقد ضللت إذن، يعني لو حكمت بهذا وأجبت به لكان هذا يعني ضلالا مخالفا للهدى. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنتي لابني السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. يبقى حكم هنا أن الأخت لا ترث فرضا في هذه الحالة، وإنما ترث تعصيبا ما تبقى بعد البنت. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن. يبقى الأخت هنا لم تعامل معاملة صاحبة الفرض، وإنما ورثت ما تبقى بعد البنات. طيب انتهينا من ميراث الأخوات مع البنات، بقي لنا من أنواع الإخوة، الإخوة لأم. احنا أخذنا الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات، والإخوة والأخوات لأب. الآن نأتي إلى الإخوة والأخوات لأم، اللي هم يشتركون مع الميت في أمه ولكن من من أب آخر. قال ويرث الواحد من الإخوة لأم السدس سواء كان ذكرا أم أنثى. الأخ لأم الواحد له السدس، والأخت لأم الواحدة لها السدس. ويرث الاثنين أو ويرث هنا الاثنتان، يعني المقصود الاثنان أو الاثنتان، يعني القصد هنا ويرث الاثنان أو الاثنتان فأكثر منهم السدس بينهم بالسوية، الذكر والأنثى سواء. يعني الاثنان أو الاثنتان، اثنين فصاعدا من الذكور أو الإناث من الإخوة والأخوات لأم لهم الثلث، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة بالسوية، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا أكثر من واحد إذن يشتركون في الثلث، وكلمة شركاء يعني يتساوون يقسمونه بالسوية، الشركة معناها في لغة العرب المساواة. قال وقد أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الكريمة الإخوة لأم وقرأها ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. وهذه القراءة تفسر إيه؟ القراءة الأخرى. وقد ذكرهم الله تعالى من غير تفضيل، فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر منهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الأصحاب رضي الله عنهم. كيف هذا قياس صحيح؟ يعني لأن الإيه؟ لأن الإخوة لأمهم أولاد أم الميت، فهم قرابتهم بالميت هي جاية من جهة أنثى، يعني هم يرثون لأنهم أولاد أم الميت، قرب اتصالهم بالميت عن طريق أنثى وهي أم الميت، فناسب ذلك أن إيه؟ أن ذكرهم لا يفضل أنساهم، طالما يعني هم أصلا يرثون لأنهم إيه؟ أولاد أنثى، وهذه الأنثى هي سبب إرثهم، فناسب هذا أن الإخوة لأم وضعهم يختلف عن الإخوة لأب والإخوة الأشقاء، فذكرهم كأنثى. ويشترط لاستحقاق ولد الأم السدس، عشان الإخوة لأم يأخذون السدس، يشترط ثلاث شروط. هو بيتكلم عن ولد الأم، يعني إذا كان واحدا، يعني أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة تأخذ السدس بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، إن إذا وجد ابن أو بنت يحجب الإخوة لأم، يعني وضع الإخوة لأم أنهم يحجبون بالفرع الوارث ذكورا وإناثا، يعني ابن الميت أو بنت الميت يحجب الإخوة لأم، ليس كحال الإيه؟ الإخوة الأشقاء لأب يرثون ممكن مع الفرع الوارث الإناث، لكن الإخوة لأم لا يرثون مع الفرع الوارث، لا ذكورا لا الفرع الوارث الذكور ولا الإناث. يعني الآن إخوة لأم، يعني الآن شخص توفي وترك بنتا وأخا شقيقا، البنت لها نصف والأخ الشقيق له الباقي تعصيب، لكن شخص مات وترك بنتا وأخا لأم، البنت لها النصف فرضا والباقي ردا، والأخ لأم لا شيء له، محجوب بالبنت الأخ لأم، وكذا الأخت لأم أيضا لا يرث لا الأخ لأم ولا الأخت لأم أي شيء في وجود ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن للميت. ماشي، ده الشرط. يشترط عدم الفرع الوارث. الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور الوارثين، أن الأب والجد يحجبون الإخوة لأم إجماعا، يعني هم اختلفوا في الجد مع الإخوة الأشقاء والجد مع الإخوة الأب، لكن الجد مع الإخوة لأم إجماعا لا يرث الإخوة لأم شيئا في وجود الجد. ماشي. الشرط الثالث انفراده، أن يكون أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة حتى يأخذ السدس، لأنه لو كانوا اثنين فأكثر ينتقلون إلى الثلث، الأخ لأم الواحد السدس، أخت لأم واحدة السدس، اثنين فأكثر يبقى الثلث، أيا كان عدد العدد بقى اثنين فصاعدا، اثنين من الإخوة لأم، عشرة من الإخوة لأم، يقتسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحد. ويشترط لاستحقاق الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط. إخوة لأم إذا كانوا يعني اثنين فأكثر يأخذون الثلث، ويشترط لهم في هذه الحالة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر أو اثنتين فأكثر، ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أكثر من ذلك، أن يكون العدد اثنين أو أكثر، سواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، اثنين فأكثر يقتسمون الثلث. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، عدم فرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، يعني كما ذكرنا الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن يحجبون الإخوة لأم والأخوات لأم. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارثين، وهو الأب، وهو الأب والجد من قبله، الجد اللي هو من جهة الأب، هؤلاء أيضا يحجبون الإخوة لأم. لغاية كده واضح؟ بإذن الخلاصة أن الإخوة لأم ميراثهم في حالة الكلالة اللي هو عدم الأصل وعدم الفرع. ماشي، ميراثهم في حالة الكلالة لعدم الأصل وعدم الفرع. وطريقة توريثهم إنهم إذا كانوا واحدا السدس، واحد أو واحدة، واحد ذكر أو أنثى يأخذ السدس، اثنين أو أكثر ذكورا أو إناثا الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. قال ويختص الإخوة لأم بأحكام خمسة. الإخوة لأم لهم خمسة أحكام يعني تميزوا بها عن بقية أصناف الوارثين، أحكام خاصة بهم تميزوا بها عن بقية أصناف الوارثين. الحكم الأول والثاني أنه لا يفضل ذكرهم على أنساهم في الميراث اجتماعا وانفرادا. الحكم الأول أن ذكرهم لا يفضل أنساهم حال الانفراد. الأخ لأم الواحد له كم؟ السدس. الأخت لأم الواحدة السدس. يبقى ده حكم تميزوا به. لو تشوف مثلا الابن والبنت تجد ايه، الابن وحده له طريقة غير البنت وحدها، الابن وحده له المال كله، البنت وحدها لها نصف تركة. ماشي؟ نعم؟ الاخوة لام ارثهم بالفرض. نعم، الاخوة لام ارثهم بالفرض. فاذا ذكرهم لا يفضل انساهم حال الانفراد لما يكون واحد. ده الحكم الاول. الحكم الثاني ان ذكرهم لا يفضل انساهم حال الاجتماع. يعني إذا اجتمع إخوة وأخوات لأم فالذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، وهذا برضو حكم إيه تميزوا به عن بقية الورثة، إن في حالة الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين، إخوة والأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد الميت أولاد ابن الميت كل ده للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الإخوة والأخوات لأم عند الاجتماع ذكرهم كأنثاهم. يبقى دول الحكمين الأول والثاني، إنه عند الانفراد وعند الاجتماع الذكر كالأنثى. لقوله تعالى في حالة الانفراد وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وقوله تعالى في حالة الاجتماع فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والكلالة في قول الجمهور من ليس له ولد ولا والد، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد. وفي قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث دليل على عدم تفضيل ذكرهم على أنساهم، لأن الله سبحانه شرك بينهم في الاستحقاق، والتشريك إذا أطلق اقتضى المساواة. والحكمة في ذلك والله أعلم أنهم يرثون بالرحم المجردة، فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط وهم فيها سواء، فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم بخلاف قرابة الأب. هم يقربون إلى الميت من جهة امرأة، واضح؟ ويعني نسبتهم إخوة الميت لأمه، يعني في نسبتهم ينسبون إلى أبيهم، فلا يشتركون مع المتوفى في النسب، يعني بخلاف الإخوة الأشقاء ولأب فهم إيه منسوبون إلى نفس عائلة الأب، لكن الإخوة لأم هؤلاء منسوبون إلى عائلة أخرى لعائلة أبيهم، فلذلك يرثونهم بسبب قرابتهم من الأم. فالخلاصة يعني أن الله تعالى سوى بينهم إيه في حالة الانفراد وحالة الاجتماع. نأتي إلى الحكم الثالث الذي يتميز فيه الإخوة لأم عن بقية الورث، أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث بخلاف غيرهم. فإن يدلي بأنثى يعني الواسطة بينه وبين الميت أنثى ومع ذلك يرث، بخلاف غيرهم فإنه إذا أدلى بأنثى لا يرث. لو شفت جميع أصناف الورثة الآخرين تجد أن أي ذكر يكون الواسطة بينه وبين الميت أنثى لا يرث إلا الإخوة لأم. يعني شوف مثلا ابن البنت لا يرث، ابن الأخت لا يرث، أبو الأم لا يرث. ماشي؟ أي وارث ذكر تلاقي الواسطة بينه وبين أنثى لا يرث إلا الإخوة لأم، هو ابن أم الميت ويرث، يعني ابن أم الميت ويرث، فالواسطة بينه وبين أنثى ومع ذلك يرث. واضح؟ الحكم الرابع أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا. يعني مش بس يعني يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع من أدلوا به ده اللي هو كما سائت الحكم الخامس، ويحجبونه نقصانا. من الذي أدلى به الإخوة لأم؟ اللي هم أدلوا بالأم، يعني الواسطة التي بينهم بين الميت هي الأم، ويتسببون في تنقيص نصيبها. لماذا؟ لأن الأم بدون إخوة لأم كانت هتأخذ الثلث، لكن إذا وجد جمع من الإخوة لأم اللي هم أولادها هتأخذ السدس، يبقى ورثوا معها وفي نفس الوقت أنقصوها، مش بس كفاية أنهم ورثوا معها نقصوها كمان. فدول برضو حكم أنهم يرثون مع من أدلوا به. دائما القاعدة في الميراث أن من أدلى بوارث سقط به، كما مر بنا يعني كنا نتكلم عن الجدات وكده. فالذي يعني زي مثلا ابن الابن لا يرث في وجود الابن، أم الأم لا ترث في وجود الأم، ماشي، ابن الأخ لا يرث في وجود الأخ. فدايما اللي في واسطة بينه وبين الميت والواسطة ده وارث، يبقى الواسطة اللي بينه وبين الميت تحجبه، لكن ابن أم الميت يرث في وجود أم الميت، مش بس يرث في وجودها بل ينقصون نصبها. يعني لما يكون شخص مات وترك أما وأخوان لأم، الأم تأخذ السدس، كانت هتأخذ الثلث في حالة عدم الإخوة لأم، لكن في وجودهم ستأخذ السدس. أي أن الأم التي أدلوا بها تحجب بهم من الثلث إلى السدس بخلاف غيرهم، فإن المدلى به يحجب المدلي. المدلى به اللي هو الواسطة اللي بين الوارث والميت، يحجب الوارث إذا وجد واسطة مستحق للميراث بينه وبين الميت. الحكم الخامس والأخير ونختم به الدرس إن شاء الله، أنهم يرثون مع من أدلوا به، فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها، وغيرهم لا يرث مع من أدلى به. يعني الإخوة لأم هم أولاد أم الميت، فأم الميت هي الواسطة بينه وبين الميت، ومع ذلك ورثوا معه. غيرهم من الورثة لا يرث مع من أدلى به، كابن الابن لا يرث مع الابن. هذا الحكم تشاركهم فيه الجدة اللي هي أم الأب وأم الجد، ده الاستثناء الآخر الوحيد. يعني في الحكم الخامس هذا يوجد استثناء آخر على مذهب الحنابلة، يعني حتى لكن عند الحنابلة قالوا إن إن أم الأب ترث في وجود الأب. يعني قال الحنابلة عندهم إن لو شخص مات وترك أباه وأم أبيه، فقالوا إن الأب يرث السدس وأم الأب الاب طبعا حسب، يعني لو ما في ابناء او ما فيش ابناء. لو ما فيش ابناء مثلا يبقى الاب ياخذ تعصيبا الباقي، والجده تاخذ السدس اللي هي ام الاب، والاب ياخذ الباقي تعصيبا. او لو كان مثلا ابن واب وجده، مين يحل لنا المساله دي؟ ابن واب وجده، ابن لا نبدا بالفروض الاول وبعدين الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى عصبه ان ذكر. الجده السدس والاب السدس والابن الباقي تعصيب. فالقصد ان الجده دي لو كانت ام الاب ترث في وجود الاب عند الحنابل. المذاهب الثلاثه الاخرى قالوا لا، ام الاب لا ترث في وجود الاب. فعند جمهور الفقهاء ان هذه القاعده ان من ادلى بوارث سقط به، هذه القاعدة لا يستثنى منها إلا الإخوة لأم، وعند الحنابلة يستثنى منها الإخوة لأم وأيضا الجدة اللي هي أم الأب وأم الجد ترث مع من أدلت به. نعم. فالقصد أن هذا من الأحكام يعني التي يتميز فيها الإخوة لأم، أنهم يرثون مع من أدلوا بهم، وهذا تشاركهم فيه الجدة أم الأب وأم الجد، فإنها تدلي بابنها وترث معه. والتحقيق أن الواسطة لا تحجب من أدلى بها إلا إذا كان يخلفها بأخذ نصيبها، إلا إذا كان يخلفها بأخذ نصيبها. أما إذا كان لا يأخذ نصيبها فإنها لا تحجبه، كما هو الشأن في الإخوة لأم، فإنهم لا يأخذون نصيب الأم عند عدمها. يقول لك الإخوة لأم لا يرثون، يعني كبديل عن الأم يحلون محل الأم، فبالتالي لم تحجبهم الأم. يعني كما هو الشأن في الإخوة الأم، فإنهم لا يأخذون نصيب الأم عند عدمها، والجدة أم الأب وأم الجد لا تأخذان نصيبها، وإنما يرثان بالأمومة خلفا عن الأم، والله أعلم. يعني الجدة لا تأخذ نصيب الأب وإنما هي تأخذ نصيب الأم، فلذلك الجدة تحجب بالأم ولا تحجب بالأب حتى لو كانت الجدة هي أم الأب، ودي مرت بينا لما تكلمنا عن الجدات. الخلاصة يعني أن هذه إيه بعض الأحكام التي تميز فيها الإخوة لأم عن بقية الورثة، يعني تلخيصها أن الإخوة لأم ذكرهم لا يفضل أنساهم حال الانفراد، لا يفضل أنساهم حال الاجتماع، أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، أنهم يرثون مع من أدلوا به، أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا. كل دي أحكام يعني تميز بها الإخوة لأم عن بقية أنواع الورثة. بكده نعتبر يعني انتهينا من أحكام الفروض، يعني أبواب الفروض، وبقلنا بعد كده التعصيب والحجب إن شاء الله وما يتعلق به. طيب حد عنده سؤال؟ طيب نتوقف. نعم تفضل السؤال. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إذا إن شاء الله نخلي الدرس يعني زي ما ذكرنا، إن شاء الله نبدأ الساعة 7:30 إن شاء الله إلى العشاء كده بإذن الله إن شاء الله، حتى نحاول نخلص يعني. أظن بقلنا كم صفحة؟ 40 صفحة تقريبا، بقلنا 40 صفحة، نحاول نقسمها كده على حيث نخلص إن شاء الله في الوقت. إنما فقه الأسرة بقي لنا قليل إن شاء الله. ممكن إن شاء الله لو تريدون ترتاح إن شاء الله، لو انتهينا ممكن خلاص إن شاء الله، لو انتهينا من فقه الأسرة مبكرا ممكن إن شاء الله نعجل بالاختبار وترتاحوا إن شاء الله. تفضلوا. نعم تفضلوا. نعم تفضلوا. لا بأس. أيوه نعم نعم في صفوف النساء مثل طريقة صفوف الرجال، يعني القدم في القدم والكتف في الكتف، يعني نفس الشيء. نعم الكلام عن لا اتكلم عن الإمامة يعني التي تأم، ولا عن المصليات يعني المصليات. نعم يساوين الصفوف، القدم في القدم والكعب في الكعب يعني، وعند السجود وال يعني حال القيام بتكون القدم في القدم والكتف في الكتف، وأما عند السجود والقعود بين السجدتين تبقى الركبتان في الركبتان. نعم الإمامة تقف وسطهم، إمامة النساء تقف وسطهم. نعم قال ان الاثنتين زي الواحدة يشتركن في النصف. هو طبعا يعتذر للصحابي انه لم يبلغه الحديث يعني، ولذلك يعني الأئمة الأربعة بعدها عملوا الحديث وتركوا قول ابن عباس. اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد.